الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولما به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في معركة الأحزاب جمعت قريش أكبر عدد يمكن أن تجمعه لحرب المسلمين، جاءت إلى المسلمين في معركة بدر 1200، ثم جاءت في معركة أحد 3000، ثم رأت قريش أن عددها العادي لا يكفي لحرب المسلمين، فجعلت تغري القبائل التي حولها لأجل أن يمدوها بمقاتلين ليقاتلوا المسلمين، فأمدتها غطفان وأمدتها ثقيف وأمدتها بكر، وجعلت القبائل تستجيب لهذا الإغراء وتمد قريشا بالمقاتلين، حتى اجتمع في معركة الأحزاب ضد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 10,000 مقاتل، وهو أكبر عدد اجتمع أمامه عليه الصلاة والسلام إلى ذلك التاريخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه، فأشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق، بدأوا يحفرون هذا الخندق. ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي عند البخاري يقول: اعترضت لنا كدية شديدة أثناء حفر الخندق، يعني صخرة، قال: لم تذهب فيها معاولنا، نضربها بالفأس فينكسر الفأس وهي لا تتحرك، هذه الصخرة الصماء. فأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني نازل. فأقبل صلى الله عليه وسلم ونزل في الخندق، والخندق كما تعلمون كان على جهة واحدة من جهات المدينة، يقدرون طوله اليوم 12 كيلو متر، وكان عرضه بالمقاييس الحالية اليوم 4 أمتار، وعمقه لم يذكر لكنه كان عميقا، بحيث أنه لو قفز فيه رجل من قريش وأراد أن يصل إلى الجهة الأخرى لا يستطيع أن يصعد بسهولة، يعني ربما كان عمقه 2 متر أو أكثر. فلما عرضت لهم هذه الصخرة التي لم تذهب فيها معاولهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني نازل. ثم نزل صلى الله عليه وسلم وضرب بالفأس بهذا الحديد الصلب على الصخرة الصماء، فالتمع الشرار. فلما التمع الشرار قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. مفاتيح الشام، وأنت تحفر هذا الخندق اتقاء ل10,000 مقاتل، والشام التي فيها العتاد والعدد والتخطيط ودولة عظمى، أوتيت مفاتيح الشام؟ ما قال أوتيت مفاتيح مكة، أوتيت مفاتيح خيبر، أوتيت مفاتيح نجد، أوتيت، إنما أوتيت مفاتيح الشام. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم الضربة الأخرى وتكلم عن الدولة العظمى الأخرى وقال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس. ثم ضرب الثالثة: الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن، والله إني لأنظر إلى أبواب صنعاء البيضاء من مكاني هذا. فأما المؤمنون فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون فقالوا: أحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب لقضاء حاجته، يبعد أمتار حتى يقضي الحاجة، ما يأمن على نفسه أن يقتل، وهذا يعدنا كنوز كسرى وقيصر. وإذا بالسنين تمشي وتمضي، ويمضي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وهو موقن في داخله أن الشام سيحكمها الإسلام، وفارس سيحكمها الإسلام، واليمن سيحكمها الإسلام، وأن هذا الدين سينتصر وينتشر. ومع ذلك يمضي عليه الصلاة والسلام إلى ربه وهو لم يرى هذا بعينه. آخر ما رآه عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوفى هو فتح مكة، ثم قتال الطائف، ثم بعد ذلك توفي عليه الصلاة والسلام. لم يرى عليه الصلاة والسلام الفتوحات التي تمت في مصر، ولا الفتوحات التي تمت في الشام، ولا الفتوحات التي تمت في شمال أفريقيا، ولا الفتوحات التي تمت في العراق وفي فارس، ولا التي تمت في اليمن، ولا التي تمت حتى في نجد وفيما حولها، لم يرى عليه الصلاة والسلام ذلك. لكنه والله كان موقنا يقينا تاما أن هذا سيحصل بإذن الله تعالى، ما دام أن الله تعالى قد وعده بهذا. بل كان عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعدها موقنا بأن الله تعالى سوف يمكن للتوحيد والدين. ولقد حمى الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام، حماه في نفسه فسيكفيكهم الله، حماه في عقله، حماه في ديانته، حماه في أخلاقه، زين الله تعالى أخلاقه وسمعته من قبل الإسلام ومن بعد الإسلام، حتى كان قبل الإسلام يسمى في قريش الصادق الأمين. ولما اختلفت قريش في بناء الكعبة كما تعلمون، وكاد أن يقع بينهم مقتلة، حتى إن بعضهم دعا بجفنة فيها دم، وصار يغمس يده هو وقبيلته يغمسون أيديهم إشارة إلى التحام الدم الآن وقيام الحرب، كله خلاف على شيء يسير. بنوا الكعبة وانتهت، وكان الحجر الأسود قد نزع لما هدموها. الكعبة كما تعلمون جاءت إليها امرأة لتبخرها، وكان عليها أستار، فانطلق شرار من هذه المبخرة على هذا الستر، على ثياب الكعبة، فاحترقت الكعبة. فلما احترقت الحجارة والطين الذي هي ممسوكة به صار يتهدم شيئا فشيئا، فعلمت قريش أنها ستنهدم، واتفقوا على هدمها وبنائها من جديد. بنيت الكعبة، وكان الحجر الأسود في مكان بعيد، فلما جاءت لحظة الصفر جاء الشرف، جاء العز، جاء وقت حمل الحجر الأسود الذي يعظم ويقبل وأن يوضع في مكانه. قفز رجل من بني مخزوم من قريش، قال أنا اللي أحمل الحجر، أنا رئيس القبيلة، أحمل الحجر وأضعه في مكانه. فقام آخر من بني هاشم قال لا، نحن أيضا من قبائل قريش، نحن الذين نحمله ونضعه في مكانه. فقام ثالث من بني عدي، لا أنت ولا هو، أنا الذي أحمله وأضعه في مكانه وأنا رئيس قومي. حتى كاد أن يقع بينهم مقتلة، فقالوا نحكم أول داخل، وإذا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هو أول الداخلين من الباب. قالوا رضينا الصادق الأمين، فأمر صلى الله عليه وسلم بثوب، والقصة مشهورة، ووضعوا الحجر فيه فحملوه، حمله كلهم حتى ينالوا الشرف، ثم وضعه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة في مكانه. العز والشرف والأمانة كانت للنبي عليه الصلاة والسلام من قبل الإسلام، وزادت شرفا وعزا بعد الإسلام. وأي شرف أعظم من أن يأتيه الوحي من السماء، وأن يجعله الله تعالى نبيا مرسلا، وأن يجعله الله تعالى سيد ولد آدم والشافع المشفع في يوم الأحشر إلى يوم إلى غير ذلك من الفضائل. كان عليه الصلاة والسلام حسن التعامل مع الناس، حريصا على أن يبلغ دين الله تعالى، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما يترك عليه الصلاة والسلام فرصة واحدة يستطيع بها أن يوصل الدين إلى الناس إلا فعله عليه الصلاة والسلام. حتى إنه لما هاجر، وتعلمون ما كان في الهجرة من فزع، ولما جعلت قريش في من يمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بأبي بكر، هذا له 100 ناقة والثاني له 100 ناقة، وجعلت الجوائز في من يقضي على مشروع الهجرة. ففي أثناء ذهابه عليه الصلاة والسلام وأبو بكر تارة يمشي أمامه وتارة يمشي خلفه ويقول يا رسول الله أذكر الرصد، أذكر أن ممكن يكون في أحد مترصد أمامك فأمشي أمامك، ثم أذكر الطلب أن ممكن يكون في أحد يطلبك من خلفك فأمشي خلفك. ولما دخلوا الغار وخاف أبو بكر وقال له عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا، في هذه الأثناء يلتقي عليه الصلاة والسلام برجل يرعى غنمه، ويعلم أن قريشا جعلت جوائز تسيل لها العقول لا اللعاب لمن يمسك به. 100 ناقة، اليوم الناقة الواحدة ربما يبلغ قيمتها 3000 ريال أو 5000 ريال، يعني لما يقول أنا أعطيك 100 ناقة كأنه أعطاك 500,000، فما بالك في عصرهم. والناقة هي التي يسافر أحدهم عليها، وهي التي يستقي عليها الماء، وهي التي يحتطب عليها، وهي التي يسوقها مهرا إن أراد أن يتزوج، ويسوقها دية إن وقع في قتل. الناقة بالنسبة إلى أحدهم هي رأس المال، ولذلك يضرب بها المثل، فيقول عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من النوق الحسنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لأن يمضي أحدكم فيصلي ركعتين كذا وكذا خير له من ناقتين حسنتين، وغير ذلك من النصوص التي تضرب المثل بالنوق. وقريش تجعل 100 ناقة لمن يمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لمن يمسك بأبي بكر، وإن أمسك بالاثنين أخذ 200 ناقة. وإذا به عليه الصلاة والسلام وهو يمشي يرى رجلا يرعى غنمه فيقف عنده يسلم عليه: ما اسمك؟ قال: بريدة بن الحصيب. قال: هل لك في دين الله؟ هل لك أن تعبد الله وحده لا شريك له؟ وجعل عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الله حتى أسلم بريدة بن الحصيب في مكانه. ثم مضى بريدة إلى قومه، والنبي عليه الصلاة والسلام ماشي إلى المدينة، وأسلم 30 رجلا من قومه، ثم رجع هو وهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأدركوه في بعض الطريق وصلوا معه صلاة العشاء. هذا الهم الذي كان يعيشه هو ما قاله الله تعالى له: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كان من أحسن الأوقات لتبليغ الرسالة تلك الفترة التي أقبلت فيها الوفود إليه عليه الصلاة والسلام، التي بدأ هو صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل من عنده لدعوة الناس إلى الإسلام، بدأ يستقبل من يشاء ويودع من يشاء، بعدما كان قريش قد جعلت على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حصارا عسكريا. من أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، بل من إلى المدينة، بل من قبل أن يهاجر، 13 عاما في مكة، وهو كلما أراد أن يدعو أحدا وقفت أمامه قريش. إذا جاءت الوفود إلى مكة للحج وقال عليه الصلاة والسلام لهم: من يؤويني لأبلغ رسالة ربي؟ وإذا أبو جهل أو أبو لهب وراءه: لا تصدقوه، هذا كذاب، هذا كاهن، يصدون عن سبيل الله. حتى إذا هاجر الصحابة إلى المدينة صارت قريش تحاول أن تصد كل أحد عن سبيل الله، حتى إنه مرة أقبل الأعشى بن قيس وكان شيخا كبيرا، أقبل من نجد مقبلا إلى المدينة ليدخل في الإسلام. وإذا قريش لم تكتفي أن تجعل عند مكة وحدود مكة من يمنع المسلمين، لا، إنما جعلت من عندها رجالا يقتربون من المدينة، إذا رأوا أي واحد اقترب جهة المدينة يسألونه: ما الذي جاء بك؟ من ستقابل؟ نحذرك من هذا الدين. فرأوا الأعشى بن قيس، وكان الأعشى شيخا قد كبر وشاخ وشاب، وكان من شدة إقباله وحماسه قد أنشأ أشعارا في النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من كبار الشعراء. وكان من ذلك قوله: أجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الإله حيث أوصى وأرشد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم العرض من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان أرصدا. ويسوق الأشعار الجميلة، وكان جهبذ. فلما كاد أن يصل إلى المدينة وقف له نفر من قريش، قالوا: إلى أين تذهب؟ قال: والله أنا رايح إلى المدينة أقابل هذا الرجل الذي يقول إنه نبي. قالوا: انتبه لا تدخل في دينه. قال: لما؟ قالوا: إن محمدا يحرم الزنا، إن أسلمت حرم عليك الزنا. قال: أنا رجل كبير وليس لي في الزنا حاجة. قالوا: إن محمدا يحرم الخمر، انتبه. قال: أنا شيخ كبير والخمر مذهبة للعقل، مذلة للرجل، لا حاجة لي في الخمر، إن كان زنا وخمر أنا أصلا لا أفعل هذا. ثم نفض يده منهم وأراد أن يواصل إلى المدينة، فنظروا إليه وقالوا: تعال يا أعشى. قال: نعم. قالوا: هل لك أن نعطيك 100 ناقة؟ طيب من وين يأتون ب100 ناقة هؤلاء؟ جعل لهم ميزانية أصلا من مكة، ميزانية معتمدة للصد عن الدين، شيك مفتوح. ولذلك لما يقرر مجموعة نفر في الصحراء يقررون 100 ناقة دون الرجوع إلى كبار قريش، هذا دليل بأن قريشا قد أنفقت، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قالوا نعطيك 100 ناقة. قال 100 ناقة؟ قالوا نعم. قال تجمعونها لي؟ قالوا نعم. فقال نعم، خلاص ما أسلم، اجمعوا لي 100 ناقة. فمضى معهم وجمعوا له 100 ناقة وساقها أمامه، حتى إذا كاد أن يبلغ دياره دخلت يد ناقته في جحر، جحر عقرب أو ضب أو كذا، دخلت يد الناقة في الجحر فهوت الناقة وهوى من فوقها ومات. وأنزل الله تعالى خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يترقب أي وقت وأي أيام أو سنوات يتمنى أن تكف عنه قريش حربها حتى يتفرغ لدعوة الناس. اللي في مكة ما يتجاوزون في ذلك الحين 3000 أو 4000، طيب دعوني أدعو الناس. فلما أقبل صلى الله عليه وسلم ليعتمر في عمرة الحديبية كما تكلمنا في درس سابق، وردته قريش، كتب صلى الله عليه وسلم الصلح، وكان فرحا بهذا الصلح. من بنود الصلح أن من جاء مسلما من مكة يريد المدينة لا يقبل. وافق عليه الصلاة والسلام. كم واحد بيسلم منكم يا قريش خلال هالعشر سنوات؟ لكن أهم شيء أن أتفرغ أنا لدعوة مئات الآلاف وربما الملايين الذين في الدول والأماكن المتعددة. فكتب بينه وبينهم الصلح، ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ يشتغل في الدعوة. فكتب كتابا إلى كسرى، وكتب كتابا إلى اليمن، وكتابا إلى مصر، وكتابا إلى هرقل، وجعل يرسل هالصحابي هنا وهالصحابي هنا يدعوهم إلى الإسلام، وفتح المجال من أراد أن يأتي للدخول في الإسلام فيا مرحبا به. في هذه السنوات، في هذه السنتين ونصف تقريبا التي نقضت قريش بعدها العهد، جعل صلى الله عليه وسلم يشتغل بالدعوة بشكل كبير. دعونا اليوم نقف على جانب من قوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك. كيف بلغ صلى الله عليه وسلم رسالته إلى الروم؟ وكيف كاتبهم؟ وما هو أسلوب المكاتبة؟ وماذا فعل هرقل لما وصله الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هرقل هو اسمه المجرد، وإلا هو يسمى قيصر، كما أن كل من تولى على فارس يسمى كسرى، لكن له اسم مجرد. فكل من تولى على الروم يسمى قيصر، لكن إذا قلت ما اسمك؟ قال اسمي هرقل. انظر كيف كتب النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة إليه. والعجيب أن الذي يروي هذه القصة هو أبو سفيان، يرويها بعدما دخل في الإسلام، يروي كيف قابل هرقل وكيف سأله وما هي الأسئلة التي طرحها عليه هرقل، وكيف استنتج هرقل بعدها أشياء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كانت أعظم قوتين في ذلك الحين هما فارس والروم كما تعلمون، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهما رسائل. أرسل إلى الروم رسالة مع دحية الكلبي رضي الله عنه. دحية إذا قرأت في سيرته وجدت أنه لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام من العشرة المبشرين بالجنة، ولم يذكر في الخلفاء الأربعة رضي الله عنه، وإذا تكلمت عن كثرة رواية الحديث لم تذكر دحية رضي الله عنه، لكنه كان سفيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا اختاره صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا اختاره جبريل أن ينزل جبريل بصورته إذا أراد أن ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني مثلا بعدما انتهت معركة الأحزاب أقبل جبريل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يناديه، وعائشة قد فقدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 يوما كان مرابطا عند الخندق، وقد رجع من الخندق يحتاج صلى الله عليه وسلم إلى أن يعني يغتسل بعد هذا الوقت الطويل وأن يرى أهله، يغير يعني يرتاح. تقول عائشة: وإذا بصوت ينادي النبي عليه الصلاة والسلام من خارج البيت يقول: يا محمد اخرج إلي، يا محمد اخرج إلي. فتضايقت: من هذا الذي سيقطع عليه راحته؟ فقامت تنظر، تقول: وإذا دحيها الكلبي. طبعا في الحقيقة ليس دحيها الكلبي، هو جبريل جاء في صورة دحيها الكلبي رضي الله عنه. قالوا: كان دحيه حسن الصورة جدا جميل، فكان جبريل لحسنه، لأن جبريل حسن أيضا كما قال الله ذو مرة فاستوى عن جبريل، يعني كان حسن الصورة، فكان جبريل ينزل في صورة دحية، وكان دحية إضافة إلى حسن صورته وبهاء وجهه كان أسلوبه حسنا في الحديث، يعني كان لبقا لطيفا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسله، فإذا دخل دحية على هرقل وناوله الكتاب بابتسامة حسنة، رأى هرقل هذا الوجه الحسن المشرق وهذه الابتسامة الحسنة وهذا الأسلوب الحسن، فكان خير رسول يبعث إلى أمثال هؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعثه حتى يناظره أو حتى يحفظه القرآن، المطلوب منك يا دحية توصلها الرسالة فقط، توصلها الرسالة ويكون مظهرك وشكلك يهيئك لمقابلة أمثال هؤلاء. مضى دحية رضي الله عنه إلى الشام، طبعا حتى تصل إلى هرقل في الشام في دمشق يحتاج أن تمر بالغساسنة، الغساسنة كانوا في الأردن في ذلك الحين، وهم نصارى العرب، عرب لكنهم نصارى، فإذا أراد أن يصل إلى هرقل لابد أن يمر على الجمارك، على رئيس الغساسنة يسأل: إيش عندك؟ لماذا تذهب إلى هرقل؟ ماذا عندك؟ ثم يرسل معه من يرسل حتى يوصله إلى هرقل. فمضى دحية رضي الله تعالى عنه حتى مر بالغساسنة، وكان في ذلك الحين هرقل غير موجود في دمشق، كان قد انتصر في معركة وظهر، فأقسم أن يسير على قدميه إلى بيت المقدس إلى إيليا يصلي ويرجع إلى دمشق، وفعلا سار إلى بيت المقدس وصلى وعاد إلى دمشق، وصار يحكم بين الناس. عندها الغساني هذا أرسل دحية إلى هرقل، قال: خلاص هرقل موجود، اذهب إليه الآن. في أثناء الطريق دحية ماشي، نام هرقل ليلة من الليالي، فأفى وكان حزاء ينظر في النجوم ويعني ينجم ويعبر أحلام، وكان عنده علم، عنده علم بكتابهم، فلما أصبح وإذا هو خبيث النفس متضايق، فقال له من عنده وزراؤه وقساوسته، قالوا: ما لنا نراك اليوم يعني متغير البال، يعني وجهك واضح عليه أنك ضايق صدرك. قال: إني رأيت أن ملك الختان قد ظهر، أن الناس الذين يختتنون أن ملكهم قد ظهر، فمن يختتن؟ أعطوني الناس اللي يختتنون. فهؤلاء لا يعرفون يختتن إلا اليهود، لأن اليهود كانوا موجودين معهم في الشام، فقالوا: لا نعرف أحدا يختتن إلا اليهود، فإن شئت حتى ما يدق صدرك، إن شئت أمرت فجمع من ها هنا من اليهود فقتلوا وترتاح. إذا أنت خايف أن اليهود يكون لهم ملك فوق ملكك، جمع اليهود اللي في الشام كلهم واقتلهم. وكان اليهود مضطهدين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، الشام تضطهدهم، من كان منهم في اليمن، من كان منهم عند كسرى، من كان منهم في مصر، ما كان لهم عزة أصلا. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم حقهم وتعامل معهم التعامل الحسن، غلام يهودي يشتغل عنده في بيت عليه الصلاة والسلام، يمرض الغلام اليهودي يخرج عليه الصلاة والسلام يزوره، من أنت حتى يزورك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يخرج عليه الصلاة والسلام ويزوره ويدخل الغلام في الإسلام ويصبح صحابيا رضي الله عنه. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم رجل يهودي إلى طعام، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويأكل عنده الطعام. يدخل يهودي يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: إنا نرى أن الله، يعني نقرأ في كتبنا أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع، وجعل يحكي ذلك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده. إذن كان يتلطف عليه الصلاة والسلام في معاملتهم. وأولئك النصارى الروم يقولون لملكهم: إذا كنت متضايق من هالموضوع أأمر باليهود واقتلهم كلهم. فقال: انتظروا حتى نرى، انتظروا. في هذه الأثناء وهم يترقبون، أرسل ملك غسان رسولا يسبق دحية إلى هرقل، يعني قبل لا يدخل دحية على هرقل، ملك غسان أرسل رسولا قال: ترى فيه راح شخص جاء من ملك العرب يريد أن يقابلك، فهل تأذن؟ أرسل رسولا نصرانيا من عنده. هرقل جالس إلا هذا الرسول جاي عربي من الغساسنة. فلما جاء قال له هرقل: أنت من العرب؟ قال: نعم. قال هرقل: قوموا فانظروا أمختتن هو أم لا. فأخذوا دخلوا داخل وكشفوا عنه، ثم خرجوا إليه قالوا: نعم مختتن. قال: إذن هذا الذي رأيت ملك هؤلاء اللي بيظهر، ما هو ملك اليهود، هذا الذي رأيت أيختتن العرب؟ يسأل. قال: نعم كل العرب يختتنون، هذه عند العرب حتى قبل الإسلام يفعلونها. مضى وقت يسير، هذا قال لهرقل: ترى في واحد جاي من عند الملك العرب يريد أن يقابلك. في هذه الأثناء أدخلوا عليه دحية الكلبي رضي الله عنه. دخل دحية بكل لطف وأقبل مبتسما وتفضلوا: هذا كتاب من نبينا صلى الله عليه وسلم. وجلس دحية ينتظر. فتح الكتاب وأمر هرقل أن يقرأ عليه. هرقل ما يقرأ عربي، أمر أن يقرأ عليه. استمعوا أيها الإخوة الكرام إلى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الرسائل. شوف الأسلوب الحسن يا أخي، الأسلوب الذي يعني يكسب به من يقرأ الرسالة سواء كان مسلما أو غير مسلم. وإذا مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله، ما قال من محمد ملك المسلمين ملك العرب، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ما قال إلى هرقل النصراني، هرقل الذي يقول الله ثالث ثلاثة، هرقل الذي يعتقد فرية عظيمة على الله، لقد جئتم شيئا إدا، لا يريد يكسبه. قال: من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، إذا أسلمت ستسلم من القتل، تسلم من الضياع، تسلم من أن يزول ملكك، الإسلام سيزيدك عزا يا هرقل. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وهذه بشرى لكل نصراني أو يهودي يدخل في الإسلام، وعممها بعضها العلم على كل الديانات الأخرى. هذا الذي يدخل في الإسلام، إذا دخل في الإسلام نصراني ودخل في الإسلام، فإذا مات لو عاش 40 سنة صلى في هذه 40 سنة مثلا 10,000 صلاة، فإن الله يحسبها عنده 20,000 صلاة مرتين. صام في هذه 40 سنة 40 رمضان، الله يؤتي أجر 80 رمضان. حج 10 حجج، يؤتيه الله أجر 20 حجة. هذا تشجيعا لهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت، إذا أعرضت عن الإسلام، فإن عليك اسم الأريسيين. الأريسيون هم الناس البسطة الفلاحون من قومه، تعرف الشام أرض خضراء وأرض زراعة، فأكثر قومه يعملون في الزراعة. يقول: إذا أنت ظللت على كفرك فإن قومك سيخافون من الإسلام ولن يدخلوا فيه وسيبقون على دينك، فتكسب إثمهم. ثم كتب له يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. انتهى الكتاب. هرقل التفت قالوا خلاص خلص الكلام. سكت. كيف يتصرف؟ كيف يسأل عن مرسله؟ صعب يقول لدحية نبئني عن ملككم. أكيد دحية مسلم وسيقول أحسن الكلام. هرقل يريد أشخاصا ليسوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بإخراج دحية. خلاص وصلت الكتاب؟ نعم. مع السلام، أرجع. طيب ما في رسالة؟ ما في رسالة، أرجع. دحية في أمان الله ومشى. فالتفت هرقل إلى رئيس شرطته قال قلب لي الشام ظهرا لبطن، كل الشام، فانظر لي رجلا من قوم هذا اللي أرسل لي الكتاب أسأله عن شأنه. لا تأتيني بواحد من العرب من الغساسنة، لا، أريد واحد من أهل مكة، أريد أن أسأله عن شأنه. مضت الشرطة، بحثوا في الشام، دمشق، حمص، حماة، نزلوا في فلسطين، ما وجدوا أحدا، يبحثون حتى وصلوا إلى غزة ودخلوها، وإذا أبو سفيان معه 9 من قريش، هم 10، أبو سفيان 10. في الفترة التي هي صلح الحديبية كانوا في السابق ما يستطيعون أن يخرجوا بقوافلهم إلى الشام، لأن المدينة في شمال مكة، فإذا خرجوا من مكة يريدون الشام خرج المسلمون وقطعوا عليهم الطريق، مثل ما أنتم تقطعون الطريق علينا لما نذهب إلى اليمن نقطع الطريق عليكم. لكن لما صار فيه بينهم وبين المسلمين الصلح الحديبية خلاص أمنت قريش، فخرج أبو سفيان ومعه البضائع في غزة يبيع ويشتري. ما انتبه إلا ورئيس الشرطة يأتي ويحيط به، من أين أنتم؟ قالوا عرب. عرب من وين؟ قالوا من مكة. قالوا أنتم بغيتنا، تعالوا. وحملوهم معهم. أبو سفيان ما يدري، يا جماعة طيب أين تذهبون بنا؟ فلم يلبثوا حتى وصلوا إلى دمشق، ثم أدخلوهم على هرقل. اسمع الآن هرقل كيف تعامل مع هذه المجموعة التي دخلت عليه. نظر إليهم هرقل قال أيكم أقرب بهذا الرجل نسبا؟ ما قال أيكم يتبعه أو لا يتبعه، يدري كل هؤلاء ليسوا من أتباعه، لكن يريد أيكم أقربكم نسبا. ليش؟ لأن القريب في النسب في الغالب يعرف طفولتك، يعرف عدد إخوانك، يعرف أجدادك وأعمامك، يعرف أخوالك، يعرف زوجتك، أبنائك. في الغالب أن اللي بينه وبينك نسب، ابن عمك، ابن خالك، يعرف أسرار عن حياتك ما يعرفها البعيد. فهو يريد أن يسأل عن أشياء دقيقة، ما يريد واحد يقول والله ما أدري هو من أبناء عمي لكن بعيد، والله ما أدري من جده، لا لا، يريد واحد يعطيه الجواب مباشرة. قال أبو سفيان أنا أقربهم به نسبا. قال طيب تقدم. طبعا عبر الترجمان، ولا هرقل ما يتكلم عربي وأبو سفيان ما يتكلم رومي. قال تقدم فتقدم، ثم قال لأصحابه كونوا خلفه، فصاروا خلفه. فقال للترجمان قال إني سائله مسائل، فإذا كذب في واحدة منها فلا تتكلموا لكن أشير لي أنه كذب فيها، حتى يعيش أبو سفيان مرحلة تحقيق صعبة فيضطر أن يصدق. قال لا تقولوا كذب ولا ما كذب، أشروا لي بس تراها في هذه كذب. يقول أبو سفيان ولقد كنت أعلم والله أني لو كذبت ما رفعوا أيديهم. هذول أصحابي وكلنا أعداء للإسلام في ذلك الحين. يقول أعلم أني لو كذبت والله ما أحد يعلم، لكني كنت رجلا عزيزا في قومي، أأنف عن الكذب، أعتبر الكذب مذمة، وهم وإن كانوا لم يقولوا شيئا أمام هرقل لكنهم إذا رجعنا إلى مكة سوف يعيرونني ويقولون يا كذاب يا كذاب. فإذا قلت ما لست كذابا قالوا إلا كذبت عند هرقل. فأنا لا أريد أن يمسكوا علي كذبة. شوف كيف العرب في فطرتهم صدق والأمانة والخلق الحسن. أوقفه أمامه وأصحابه وقفوا خلفه فقال له هرقل سؤال عام في البداية. هرقل ذكي ذكي عالم من علماء قومه. قال له هرقل أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم, أعطني معلومات عامة يعني, مثل ما أنت مثلا لو جاء واحد وخطب ابنتك فجئت مثلا وإلى واحد من أصحابه وقلت حدثني عن فلان هذا, فقالك والله شاب طيب ويدرس في الجامعة وكذا وكذا. إذا انتهى من الكلام العام تقول طيب أنا بسألك أسئلة, مثلا هل مثلا يشرب الخمر, هل يعق والديه, هل هو عصبي ولا هادئ, هل هو, تبدأ تسأل أسئلة دقيقة. هنا هرقل سأل سؤالا عاما, قال سولف علي شوية أخبرني عن هذا الرجل أعطني كلام عام. يقول أبو سفيان فزهدت من شأنه, قلت لا يهمك هذا ساحر هذا كذاب هذا مجنون. هرقل كان أعقل فقال أنا لم أطلب منك أن تشتمه, ما قلت لك اشتمه, وإنما أخبرني عما أسألك عنه. قال سل. بالمناسبة الناس منذ القديم إذا كنت أنت صادقا أمينا حسن الخلق مهما قال الناس عليك الافتراءات لن يصدقها الآخرون. اليوم لو جاء واحد وقال مثلا أخي إمام مسجدنا هذا إنسان سيء الخلق وكذاب وكذا وبدأ يسبه ويحاول أن يشوه صورته, فالإمام لما دخل بيصلي بالناس, افرض الإمام جديد أول مرة تعين في المسجد, لما دخل قال السلام عليكم ساكم الله بخير تفضل أقم الصلاة, فأقام الصلاة وبعد الصلاة سلم على الناس وقال أنا فرح بهذا اللقاء بكم وتشرفت والله بالإمامة في هذا المسجد الطيب المبارك جزاكم الله خير وبارك الله فيكم, يسحرهم يغلق ما يقدرون يتكلمون. فكذب ما قيل عليه كذبه بتصرفه بفعله. وأنا قبل أيام كان لي ذهبت لأصلي في أحد المساجد, فلما أردت أني أدخل وإذا بإمام المسجد لسه بيدخل وسلمت عليه والمؤذن يؤذن لا يزال, وإذا هذا المؤذن ليس مؤذن مسجدهم الرسمي, هذا المؤذن مؤذن في مسجد آخر لكن يأتي أحيانا يزور أصحابه ويقولون له أذن. فلما سمعه يؤذن قال يا أخي هذا الرجل أشغلنا, يا أخي أشغلنا ويزاحمنا وما أحب أشوف وجهه, يا أخي إيش اللي جابه, والله لو أشوفه لا أطرده بهالكلام. قلت يا أخي هدع أصحابك إن شاء الله سهل الله خير, جاي أذن. قال إيش دخل في مسجدنا, يا أخي ذكر الله بس دخلنا, إلا المؤذن لسه منتهي من الأذان وبيطلع كذا يتوضأ, فرأى هذا الإمام وجاء وقال هلا بشيخنا يا مرحبا, المؤذن يقول للإمام, وقبل رأس الإمام وصافحه فغسل كل ما في قلب الإمام وقال الإمام يا مرحبا أهلا يا أخ فلان يا مرحبا, يا أخي من زمان ما شفناك من زمان وانت قبل شوي تسب الرجال. فالتعامل الحسن يقضي على من أمامك. النبي عليه الصلاة والسلام كان تعامله الحسن مع الناس يجعل مهما قالوا كاهن كذاب ساحر ما حد يصدقهم. ولذلك الناس حتى اليوم, الناس اليوم تطورت عقولهم, يأتي واحد ويقول مثلا يكتب في وسائل التواصل فلان هذا كذا وكذا إلى آخره, ما دام أنك أنت ماشي على الصراط المستقيم في خلقك وفي تعاملك وفي أمانتك, وإن أخطأت قلت أنا أخطأت آسف وحقكم علي وسامحوني وصح أقر وأعترف ولن أعود إليها, الناس لا يقبلون فيك ذما بعد ذلك. ولذلك هرقل لما بدأ أبو سفيان يقول أتركك من هذا ساحر كاهن كذاب قال أنا لم أطلب منك أن تشتمه, إنما طلبت منك أن تخبرني عنه. قال أبو سفيان طيب اسألني. قال كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب صراحة, هو هذا الرجل مع أننا الآن نعاديه لكنه من رؤوس قريش, إذا نظرت في نسبه وإذا هو من رؤوس قومه كله هو وأجداده إذا ذكروا قيل والنعم ناس أصحاب عز وشرف هو فينا ذو نسب. هذا السؤال الأول. ثم قال هرقل إلى الآن أبو سفيان ما يدري ليش أنت تسأل هالأسئلة. قال هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ هو الآن يقول أنا نبي، فيكم يا قريش أحد خلال السنوات الماضية قال نفس الكلام أنا نبي؟ قال لا. طيب هل كان من أبائه من ملك؟ قال لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. وقد يقول البعض كيف هو أبو بكر اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين هذا الكلام كان في وقت صلح الحديبية، يعني عبد الرحمن بن عوف اتبعه وطلحة بن عبيد الله اتبعه وعلي اتبعه وعثمان وناس تجار وكبار. نعم، لكن كان عامة من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في البدايات، عامة من اتبعه في البدايات هم الضعفاء. أسلم أبو ذر، أسلم أبو الدرداء، سلمان الفارسي، صهيب، أبو هريرة، كان يعني ممكن تقول مثلا 70% منهم من الضعفاء أو أكثر، البقية نعم. فأبو سفيان يتكلم عن عامة من اتبعه. ثم قال أيزيدون أم ينقصون؟ أتباع هؤلاء يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. وهذا اللي قطع قلب قريش. وبالمناسبة اليوم الإسلام يزيد ولا ينقص. واطلعت على تقرير مترجم أثناء تحضير هذا اللقاء لكم، اطلعت على تقرير مترجم، تقرير لدراسات أمريكية مترجمة تتكلم عن الأحداث المتوقعة في 2050، يعني بعد تقريبا 35 سنة. المتوقع ما هو؟ طبعا هم لا يعلمون الغيب، لكن عندهم دراسات وخبراء وتوقعات ونظر في التاريخ. فكان من ضمنها أن عدد المسلمين اليوم 1,800,000,000، وأنهم في عام 2050، أنا سأذكر الرقم الذي ذكرهم، أنهم سيصلون 3,500,000,000، سيتضاعف العدد نصفين مرتين في عام 2050، وأن المساجد سيصبح عددها كذا، وأن المدارس الإسلامية سيصبح كذا، وأن حفظة القرآن سيصبح كذا، كله في زيادة، وأن عدد النصارى سينزل، النصارى اليوم 3,000,000,000 تقريبا والبقية مسلمون وأديان أخرى، أنه سينزل إلى 1,000,000,000 وشيء. وفعلا أصلا النصارى اليوم كثير منهم نصارى بالاسم كما تعلمون، خاصة في أوروبا، لكنه نصراني عمره 60 سنة وفي حياته ما دخل كنيسة ولا حضر قداس ولا سلم على قسيس، وربما ما عنده في بيته إنجيل، يقول لك أنا نصراني ولا يطبق شيء من النصرانية. بل إذا اطلعت على الإحصائيات وجدتها تذكر هذا. واليوم ولله الحمد نسمع ما بين حين وآخر، نسمع ما بين حين وآخر أن كنائس في الغرب تحول إلى مساجد، بينما لم نسمع والله أن مسجدا بني بعدين قالوا والله ما أحد صلى فيه يا جماعة حولوا كنيسة. لم نسمع بهذا، ولم نسمع في بلد مسلم أن مسجدا بني بعدين قالوا والله يا جماعة اكتشفنا أن المسجد أكبر من اللازم، خلاص اقسموا المسجد نصفين وأجروا النصف الثاني بقالة ولا روضة أطفال ولا. هل سمعتم بهذا؟ دائما المسجد يبنى وبعد 15 سنة 20 سنة ماذا يقولون؟ والله نبغى نوسع المسجد، نريد أن ندخل الساحة في المسجد. ولذلك هم يزيدون ولا ينقصون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، في الآية الأخرى ويأبى الله إلا أن يتم نوره. في عدد من الدول اليوم تجد أن يقال لك مثلا والله دخل في النصرانية كذا ودخل في الإسلام كذا، في أفريقيا مثلا. لكن إذا نظرت إلى نوعية من يدخلون في الإسلام ونوعية من يدخلون في النصرانية أدركت الفرق. مثلا يأتي إليك قسيس ويقول أنا والله دخلت إلى الدولة الفلانية في أفريقيا ومعه 3 أو 4 شاحنات فيها دقيق أو ذرة، وقال لهم يلا الذي سيقول يا عيسى أنت ربي أعطيه كيس، ويصطف الناس ويقولون هالكلمة ويعطيهم كيس ذرة، ثم يعدهم ويقول وقد تنصر اليوم 3000 شخص. كذاب، ما تنصروا ولا تعلموا منك نصرانية ولا طبقوها، وإنما قالوا ذلك بألسنتهم لتدخله أنت بعد ذلك في إحصائياتك. لكن إذا نظرت في من يدخلون في الإسلام وجدت أن فيهم أساتذة الجامعات، أطباء، سفراء، رؤساء، ناس لهم وجاهتهم في المجتمع، نوعيات فعلا، إضافة إلى دخول عوام يدخلون في الإسلام. اليوم الدعاة أيضا يذهبون إلى أفريقيا وتجد أن الناس يدخلون في الإسلام وهم يعينون عندهم داعية ويدعوهم إلى الإسلام ويكون له التأثير ودخول الناس فيه ونحو ذلك. ولذلك لما يقول هرقل لما يقول أبو سفيان يزيدون ولا ينقصون، بالرغم من أننا نعذب بلال ونعذب سمية ونعذب خباب، ومع ذلك يا أخي هؤلاء يزيدون. يعني العبيد المماليك يمرون بنا ونحن نعذب بلالا ويمضون يدخلون في الإسلام، طيب ما تشوفون صاحبكم نعذبه؟ يزيدون ولا ينقصون. ثم سأله هرقل سؤالا خطيرا، قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في أحد منهم دخل في الدين وبعدين ما أعجبه الدين وكذا وقال خلاص أنا تركته؟ أخذ أبو سفيان يفكر، بلال لا والله عذبناه، ما خباب نفس الشيء، سمية ماتت تحت التعذيب، زوجها كذلك، طيب المدينة ما أذكر أحد، نحن قلنا في صلح الحديبية اللي بيرتد يأتينا ويا مرحبا به، ما جاءنا أحد. قال لا لا يا هرقل، ما في ولا واحد ارتد، يزيدون ولا ينقصون، ولا واحد ارتد. فقال هرقل فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هو أصلا طبيعته قبل ما يقول أنا نبي هل كان كذاب ويصنع قصص؟ قال لا لا والله عمره ما كذا، اللهم صل وسلم عليه. قال فهل يغدر؟ هنا جاءت فرصة أبي سفيان، هو يبحث عن مكان يرمي فيه كلمة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل يغدر؟ هل إذا عاهدكم اتفق معكم على شيء يغدر بكم ينقض العهد؟ هل يغدر؟ قال لا، لكن نحن الآن منه في مدة، نحن الآن بيننا وبين الصلح لا ندري ما هو فاعل فيه، يمكن يغدر يعني ما ندري. يقول أبو سفيان ولم يمكنني والله أن أدخل كلمة إلا هالكلمة، ما وجدت شيء أحاول أن أشوه الصورة إلا بها. فاستغرب هرقل قال وما يخاف من هذا؟ ليش أنتم خايفين يغدر في هذه الصلح ليش؟ فقال إن يعني ورط نفسه أبو سفيان، قال إن قومي عاهدوه عهدا 10 سنين وهم قبل فترة يسيرة أمدوا حلفاءهم على حلفائه فنخشى أن يغدر. كيف هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أحسنت، النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب الصلح بينه وبين قريش هو رأس، وقريش يعتبرون أنفسهم الرأس المقابل، لكن كان في قبائل صغيرة، بكر، خزاعة، ثقيف، كذا. فقالت القبائل طيب نحن إيش وضعنا؟ قالت خزاعة نحن ندخل مع محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وخزاعة فيه مسلمون وكفار كان. وقالت بكر لا نحن بندخل مع قريش، وأصرى خزاعة وبكر بينهم حروب وقد تقدم معنا هذا. فلما مضى 2.5 سنين تقريبا بكر ما صبرت تريد تقاتل خزاعة، فجاءوا إلى قريش قالوا يا قريش نحن نريد نقاتل خزاعة. قالت قريش لا نحن بيننا وبين الصلح 10 سنوات. قالت ما عليش أعطونا سلاح ونجعل الحرب في الليل فتأتون وتهجمون معنا وخزاعة فيها الليل ما يدرون هذا قريشي ولا بكري وتمشي عليهم. قالت قريش طيب، وجاءت قريش وأمدتهم بالسلاح وتلثم رجال من قريش ودخلوا في المعركة وقتلوا من خزاعة وقد ذكرنا في السابق أن عمرو بن سالم خرج من خزاعة على على على فرسه أو على بعيره إلى المدينة يستنجد، يريد قوة، حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد القصيدة المشهورة، قال: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، بأنه بينك حلفا تنصرنا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالسيل يجري مزبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تنصر أحدا، وهم أذل وأقل عددا. وجعل يجري فيها القصيدة حتى قام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء يحاول أن يرتب أن يفتح مكة. في هذه الأثناء أبو سفيان راح، يعني قال: لا إن شاء الله الموضوع سهل وما حصل شيء، وراح للتجارة. وهو يقول: يا هرقل، احنا خايفين الأيام هذه، احنا بيننا وبين حث. قال أبو قال هرقل: ليش؟ لماذا؟ قال: لأننا أمدينا حلفاءنا ضد حلفائه. فماذا قال هرقل؟ قال: إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر، إذا كنتم فعلتم ذلك تستاهلون أن يحاربكم. يقول أبو سفيان: فوالله ما التفت إليها مني. ثم قال له هرقل: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، يعني انتصر في بدر وانتصرنا في أحد، الخندق لا لنا ولا علينا، يعني جاءتنا ريح، جاء يدخل مكة ومنعناه، سميت الحرب سجال أخذا من السجل. السجل هو الدلو، الدلو عادة يلقى في البئر ثم يأتي مثلا اثنان ليستقيا، الدلو ثقيل يحتاج اثنين يسحبونه، فيسحبونه ثم هذا يصب لنفسه في قربته ثم يلقونه ثم يطلعونه اثنين مع بعض ثم يصب للآخر ثم يطلعونه بعدين يعبي القربة الثانية، فسجل لهذا وسجل لهذا، فسميت الحرب سجال إذا كانت هؤلاء مرة وهؤلاء مرة. قال له هرقل: فماذا يأمركم؟ بماذا يأمركم؟ قال، وكان أبو سفيان صادقا، قال: يأمرنا، يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ما أجمل هذا، طيب ليش ما تتبعونه؟ ما دام يأمركم بهذا لماذا لا تتبعون؟ انتهت الأسئلة. الآن اسمع الكلام الذي يدلك إن هرقل فعلا عالم. قال هرقل للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها. موسى بعث في نسب من قومه من بني إسرائيل، عيسى بعث في نسب من قومه، الرسل تبعث في نسب من قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ في أحد منكم من أجدادكم قال أنا نبي قبله؟ فقلت: لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يأتسي بقول قيل قبله، رجل كذا سمع في فكرة قبل وأراد أن يحييها. وسألتك: هل كان من آبائه ملك؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان من آبائه ملك لقلت: رجل يطلب ملك أبيه، لكن ما كان آباؤه ملوك. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. الرجل اللي عمره ما كذب على الناس، أول كذبة يكذبها على رب العالمين، مستحيل. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، مثل ما قال قوم نوح لنوح، ايش قالوا له؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ناس الضعف اللي ما عندهم رأي حتى، وما نرى لكم علينا من فضل. قال وكذلك أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. يتكلم بيقين هرقل، والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلى الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، ويقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. يقين. قال وسألتك أيرتد أحد منهم اللي دخلوا معه سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا. ثم قال هرقل الكلمة عظيمة، قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الإيمان إذا استقر في القلب تعذب ولا ما تعذب ما يطلع. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمركم، فذكرت أنه يأمركم بالصلاة، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، وأنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. الله أكبر. إذا كان كلامك يا أبا سفيان أجوبتك صحيحة، هذا الرجل اللي الآن ما فتح مكة وأنتم لا تزالون تضيقون عليه، والله إن يملك مكاني هذا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، أدري فيه نبي بيطلع، ولم أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه، أني أستطيع الوصول إليه، لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه بالماء. اللهم صل وسلم على رسول. هذا كلام هرقل، هرقل اللي كان لما وقعت بين الصحابين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه معركة مؤتة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كان هرقل مشغول بحروب، فلما جاءه جيش المسلمين أرسل هرقل 200,000 مقاتل، هذا بس اللي ما لهم شغل، الجنود 100,000. إذن الجنود اللي بقوا كم عددهم؟ ومع ذلك هذا الملك العظيم عنده يقول لو كنت أعلم أني ممكن أوصل إليه وأنا سالم وأنا سليم، ما أحد قتلني، لو أعلم أني ممكن أوصل إليه وأنا سالم وأنا سليم، لتجشمت لقاءه، تعبت نفسي حتى ألقاه، ولو أني عنده يا أبا سفيان كان ما أكذبه ولا أفارقه، أغسل قدميه بالماء. ما أريد منه ملك، أريده بس يخليني خادم عنده. ثم قال أعطوني الكتاب، يقرأه مرة ثانية، فجاءوا بالكتاب، قال قرأوه. وأبو سفيان ينتفض، معقول هذا ملك الروم؟ وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا نتفق على شيء، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نتفق على شيء، ما هو؟ ألا نعبد إلا الله، لا نعبد نبينا ولا نبيكم، ولا نعبد أصنامنا ولا أصنامكم، لا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول أبو سفيان فجعل القارئ يقرأ الكتاب وأنا أنظر إلى هرقل. طبعا القارئ يقرأ بالعربي والمترجم يترجم، وأبو سفيان يفهم على طول الكلام من غير مترجم، هو كلام عربي. يقول وإني لأنظر إلى هرقل وإن جبهته لتتحدر عرقا من كرب الصحيفة، يتصبب عرق. قال فكثر عنده الصخب لما قال لغسلت قدميه. وقرأ الكتاب قالوا كيف يعني بيؤمن بيؤمن؟ كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات فقال اخرجوا وأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة. أبو كبشة هو جد للنبي عليه الصلاة والسلام غير مشهور، وكانت العرب إذا أرادت أن تصغر من شخص نسبته إلى جد لا يعرف يعني غير مشهور. أمر أمر يعني ظهر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، يقول فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. هرقل تحير فقال ادعوا دحية الكلب، وجاء دحية. دحية كان ما ذهب، يعني أنا قلت إنه رجع ما رجع، لكنه أخرج من المكان لأنه لم يروي شيئا. قال خذ هذا الكتاب نفسه واذهب به إلى الأسقف العظيم، الأسقف اللي لو أراد أن يغير هرقل غيره، له سلطته على النصارى، أعطيه الكتاب. أخذ الدحية الكتاب وذهب به إلى الأسقف. تفضل. نظر فيه الأسقف وقرئ عليه فقال أشهد أن هذا هو النبي الذي أمرنا موسى وعيسى باتباعه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أخذ الكتاب ورجع إلى هرقل ودخل على هرقل. طبعا ما حد يمنعه، هذا الأسقف يتبركون به ويعظمونه. قال يا هرقل والله إن هذا هو النبي الذي أمرنا موسى وبشر به وأمرنا عيسى وبشر به، أمرنا باتباعه، وإني أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. يقول فثار القساوسة عليه وقتلوا. لما رآه هرقل ميت قال إذن أنا لو أؤمن ماذا سيفعلون بي؟ فخرج وأمر أن يجمعوا في حصن وأن لا يكون معهم سلاح، فجمعوا له كبار النصارى كبار قومه يعني التجار والعظماء الذين لو أسلموا أسلم البسطة، يعني جمعوهم بين يديه في هذا الحصن وقال أغلق الباب، فأغلق الأبواب. فقام وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما تقولون في اتباعه؟ ترى هذا هو الذي أمرنا موسى باتباعه وأمرنا عيسى هذا جاء بمثل رسالتهم التوحيد وعبادة الله، ما تقولون في اتباعه؟ قالوا فحاصوا حيصة الحمر. الحمر الوحشية لما يهجم عليها من يريد صيدها وقتلها تحوص، وتوجهوا للأبواب يكسرونها ليخرجوا. ليش؟ ليأتوا بالسلاح وهو على مرتفع. فلما رأى أنهم قاتلوه ما في حل، هم قتلوا الأسقف، قال اطمئنوا فإني ما قلت ذلك أمركم باتباعه، وإنما لأرى شدتكم في دينكم. قال فسجدوا له. رجع هرقل متحير فقال لرئيس شرطته ابعث لي رجلا يفهم العربية ويحفظ الكلام. فذهب وبحث ثم أتاه برجل من بني تنوخ، قبيلة من قبائل العرب نصراني. قال من أنت؟ قال أنا أخو تنوخ، أنا من قبيلة بني تنوخ. قال اذهب إلى هذا الرجل وأعطه هذا الكتاب. فما سمعته منه فاحفظ لي منه ثلاثة أشياء. انظر إلى إذا قرأ كتابي، إذا سلمت إليه الكتاب هل يذكر كتابه الذي أرسله إليه أم لا؟ هل يتكلم عن كتابه ولا لا؟ وانظر إذا قرأ كتابي هل يذكر الليل؟ يذكر كلمة ليل؟ وانظر بين كتفيه هل ترى شيئا يريبك؟ في شيء غريب؟ قال طيب. أخذ الكتاب التنوخي وإلى جزيرة العرب، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم نازل في تبوك، فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه. قال أيكم يعني وين ملككم وين؟ فأدلوه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا هو. قال إني رسول من عند هرقل. قال من أنت؟ قال أنا أخو ثنوخ. والكتاب في يده ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. قال مرحبا يا أخا ثنوخ. شوف بعدين شوف بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال له عليه الصلاة والسلام هل لك في الإسلام دينك ودين آبائك ودين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب؟ ترى الإسلام هو دينهم وليس الشرك. فقال التنوخي إني على دين قومي ولا أغيره إذ فارقتهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك لا تهدي من أحببت، بالقوة نخليك تسلم، إنك لا تهدي من أحببت. ثم أخذ الكتاب قال يا أخا تنوخ إني قد بعثت إلى كسرى برسالة فمزقها، والله ممزقه وممزق ملكه، وبعثت إلى النجاشي بصحيفة. النجاشي ليس اللي أسلم أصحمة، لا اللي أسلم مات رضي الله عنه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، لكن ملك آخر، لكن كل من تملك على الحبشة سموه إيش؟ النجاشي. قال وبعثت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها، والله مخرقه ومخرق ملكه، وبعثت إلى صاحبك بكتاب فأمسكه، فلن يزال الناس يرون منه خيرا ما دام الكتاب عنده. قال التنوخي فكتبتها في عرض سيفي، في سيف يغمد في غمد والغمد يكون من جلد، يقول كتبتها عليه حتى ما أنساها. ثم قلت من قارئكم؟ فناوله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه يقرأ، فقرأ معاوية. هرقل يقول أرسلت إلي تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عجبا فأين النار؟ يقول له هرقل، يقول إذا الجنة عرضها السماوات والأرض إذا النار وين؟ طبعا الجنة يعني سعتها كسعة السماوات والأرض، لكن برضو النار موجودة يعني. قال دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عجبا فأين النار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. فلما قرأ معاوية ذلك قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ يعني الأرض كبيرة، إذا جاء النهار عندنا الليل يروح للجهة الأخرى. قال فأين الليل إذا جاء النهار؟ يقول التنوخي فقلت هذه الثانية وكتبتها. شف عالم من علماء قومه يعرف كيف يكتب، حتى قرئت الصحيفة. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أخا تنوخ إن لك حقا علينا. شوف الأدب يا أخي، ملك على قومه ورسول ويكلم يعني رجل عادي جندي عادي، يقول والله لك حق نبغى نتجمل معك. شوف الكلام الحلو. قال إنك رسول قوم وإن لك علينا حقا، لكننا سفر مرملون، احنا مسافرين وجالسين على الرمل مثل ما تشوف، ما في شيء نقدر نعطيك اياه، تمر ولا سمن ولا ثياب، ما في شيء. فقال عثمان انا اجيزه يا رسول الله، انا عندي شيء. ثم قام عثمان الى عيبته الى حقيبته واخرج ثيابا صفورية، صفر، والصفر تعتبر ثياب حسنة لانها مصبوغة يعني، وجاء واعطاها التنوخي هدية، اخذها التنوخي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف الرجل؟ من يضيفه؟ قال واحد من الصحابة أنا. التنوخي الآن منشغل فرحان بالثياب وبالضيافة، لكن سجل سنتين باقي الثالثة، وصعبة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اكشف ردائك أبى أشوف ظهرك. فمضى التنوخي يمشي مع الصحابي اللي بضيفه، فلما مشى خطوات قال له عليه الصلاة والسلام يا أخا تنوخ، فالتفت قال لبيك، قال أقبل. فلما أقبل ولاه النبي صلى الله عليه وسلم ظهره وحرك رداءه وسقط الرداء، قال انظر ها هنا ثم امضي إلى صاحبك، انظر ها هنا ثم امضي إلى صاحبك. يقول فنظرت وإذا خاتم النبوة بين كتفيه بارز كبيضة الحجلة أو كما قال. فنظر خلاص انتهينا، هذا الصفات التي يريدها هرقل كلها انطبقت. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه مرة أخرى صلوات ربي وسلامه عليه، ومضى هذا التنوخي. فهذا أيها الإخوة والأخوات خبر نبينا صلى الله عليه وسلم في حرصه على تبليغ رسالته للعالمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقتدون به صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله أن يجعلنا ممن يقتدون به وممن يهتدون بهديه وممن يسيرون على سنته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع على الحق والهدى كلمتهم، اللهم اجمع على الحق والهدى كلمتهم، اللهم وكل أهلنا في اليمن، اللهم واحفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين، اللهم وكل أهلنا في بلاد الشام، اللهم أصلح ذات بينهم واجمع على الخير كلمتهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم كل أهلنا في كل مكان، كل أهلنا في العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك، أسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة، أسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر. اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم اقض لنا ديوننا، اللهم أصلح ذات بيننا، أصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واشف مرضانا وفك أسرانا واقض ديننا يا حي يا قيوم. صل اللهم على نبينا محمد.